بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. حط ايدك الشمال على بعض كنت بتتوه. انت حافظ حافظ سورة إذا السماء انفطرت؟ طب قول كده. كنت حافظها من طب خلاص هديك واجب فيها. ماشي. السماء انفطرت. ده البحار والجيرات. ايوه بدك صبعك على الكلمه هلا وراي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت. اذا السماء انفطرت. واذا الكواكب انتثرت. واذا الكواكب انتثرت. واذا البحار فجرت. واذا البحار فجرت. واذا القبور بعثرت. واذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت واخرت. علمت نفس ما قدمت واخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك. الذي خلقك. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. كراما كاتبين. كراما كاتبين. كراما كراما كاتبين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون.